لا لا لا حاكما مفتيا، راوي يقول قال العلماء من فعل كذا فعليه كذا، من فعل كذا فعليه كذا، والله أعلم بالنيات. الإنسان لا يريد أن يشق على الناس ويلزمهم بما لم يلزمه الله به، لكنه لا يريد أيضا أن ينفلت الناس، لأن بعض الناس يقول أنا أملا لك الدنيا استغفارا وتوبة، بس أتوب فقط، دائما يقول كذا ما علي للتوبة بس، التوبة هينة، كم من إنسان يتوب ولا تنفعه التوبة، لكن ما يهمهم العامة، يتوب يملا لك الدنيا، لكن لا تأخذ منه ولا ريال. لكن إذا قلت عليك دم المرة الثانية نعم ما يعود، المرة الثانية ما يعود. فلذلك نرى في هذه المسائل، وإن كنا نسأل الله أن يعفو عنا، ما نجد شيئا واضحا في الأدلة، لكن نرى أن من المصلحة المسلمين أن تلزمهم بما قاله علماؤهم أو جمهور علمائهم. والحمد لله الإنسان في ساعة، والله يعلم المفسد من المصلح. السؤال الثالث أظن عمر يقول ما حكم من ينتسب إلى عمه لدخول دولة ما لأجل كسب الرزق؟ نقول لا يجوز هذا، لا ينتسب إلى عمه، رزق الله ما يأتي بالمعاصي، الرزق يأتي بالحلال والتقوى، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والباقي نأسف أنه لم يتمكن. نضعها هنا ولا ها؟ ها؟ هنا كذا طيب لكن مشكلة خفقت من جديد هم يقعد نعم ايش نعم يعني ترى ان نطب المحرقة على مسؤوليتكم نعم نعم لو انها تعطى واحد منكم ويشوف لا ما هو اربعة ولا خمسة ويشوف المهم اللي ينفع الطلبة هو ينفع الآخرين، يعني مثل سؤال الشرافي هذه صار فيه فائدة وصار مهم، إذا رأيتم هذا فهو طيب. يعني أنا نعم يعني أنا أختار منها ثلاثة طيبة، وإذا زاد الطيب عن الثلاثة نعطيه واحد منكم ويأتي بالدرس القادم. المسألة اعتبارية ما نقدر عليه، الإنسان يجتهد. عندنا أظن باقل في تسميع ها درس جديد طيب نعم لا بأس. سمع يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب حد القذف. عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فذكر ذلك مثل القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء حذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في الخطف إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا تعريف القذف، فما هو؟ إيش؟

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، ثم رد عليه النفقة. الله أكبر. بأسه مقام محمود نعم. إذا كان القذف بكلمة واحدة ما يحد حتى يتفقوا على ذلك، إلا على رأي من يرى أن حد القذف حق لله وأنه لا بد من إقامته سواء طالبوا أم لم يطالبوا، فهذا يقام عليه حد وإن لم يطالب. أما إذا قيل لا يقام إلا بمطالبة من له الحق فإنه لا يقام حتى يتفق الجميع على طلب الإقامة، ما ينفع. لا لا، الثلاثة الذين حدوا غير منافقين، مصطح حمل بن جحش حسان بن ثابت. نعم، لم يجد المنافقون لأوجه عددها العلماء، منهم من قال إن الحد تطهير والمنافق ليس أهل للتطهير لأنه رجس كما قال الله تعالى فأعرض اجلس ولد، كما قال تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ومنهم من قال إن المنافقين لا يعني لا يقولون بالصراحة، إنما يعرضون وينشرون الخبر بدون أن يقولوا إنها مثل زنت، فلذلك لم يحدوا. ومنهم من قال إنهم لم إنه إن عائشة لم تطالب بإقامة الحد عليهم، لكن أقرب ما يكون الله أعلم أن القول الثاني أنهم لم يصرحوا، إنما ينشرون الحديث نشرا ينسبونه لغيرهم، يقال كذا يقال كذا يقال كذا. نعم. ايش؟ الصحابه والمنافقون رموا بالزنا صفوان المعطب او عائشه او كليهما؟ لا، هم رموا عائشه رضي الله عنها. صفوان المعطب ليس ما ذكر في الحديث انه رمي. طيب كيف شكر ان يقاس؟ نعم، يمكن غير صفوان. كيف شكر وقعت عليه القصه؟ هم ما رمي بالزنا، قالوا زانهم فقط. هذا خبر ما له العقل في مجال. نعم سليم. ذكرت عدم الدليل في بعض محظورات الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم حجه الرسول صلى الله عليه وسلم في الوداع بمنزله التعليم، لانه يقول خذوا عني منسككم. نعم. ولا فرض من عرف حتى فعلك انه مشهور، وقال صلى الله عليه وسلم من رفض عن سنتي ليس مني. نعم. ولمن طلبنا أولياء من أهل العلم طلب والعامة فعلت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون حجة شيء؟ ها؟ ما يكون حجة؟ لا، هو مسألة أنه واجب أو غير واجب، هذا شيء ثاني، لكن هل في ترك الواجب دم؟ ولا لا شك أن الأصل وجوب، لأنه قال خذوا عني ما نسبكم. ثم في أشياء يقين أنه واجبة، مثلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر في عرفة حتى تغرب الشمس، مع أن دفعه قبل الغروب أيسر للناس، في النهار مساعة يدل على الوجوب، ثم تأخره حتى غابت الشمس أيضا يدل على الوجوب من وجه آخر، وهو أن قريشا كانوا يدفعون من عرفة قبل الغروب، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام،

الرمي بزنا أو لواط بس. طيب كمال حكمه فقط يعني هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ هو من كبائر الذنوب. تمام. ما هو الدليل على أنه من الكبائر يا محمد؟ ما هو الدليل على أنه من الكبائر؟ ها؟ الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه و ذكر ايش؟ وفي آيات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يعني لوجوب الحد فيه. وكل معصية فيها حد فهي من الكبائر. وهل ورد لعنوه أي لعن القاذف؟ عبد الله نعم نعم اي نعم قالوا تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. طيب ما معنى قول عائشه لما نزل عذري براءه؟ طيب من الرجلان والمرأة خالد؟ الرجلان حسان بن ثابت ومصطفى بن أثاثة والمرأة هيفاء زينب بن جحش. إيه أخته على اسمه إبراهيم حملة بن جحش. أحسنت. لماذا لم يجلد من تولى كبره منهم شرافه؟ ذكر العلماء تعالي منها ان المنافقين ليسوا اهل الحد للتطهير والمنافقون ليسوا اهل التطهير. نعم هذا واحد. ثانيا خالد كاني لم يعرض. نعم انه لم يصرح بالقذف ولكنه يعرض. ثالثا ايش؟ ها طيب بقي رابع لم أذكره لكم وهو تأليف قومه. سليم الله حمد لها نظير غزوة تبوك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزر الله سبحانه وتعالى تعالى عزر ثلاثة والمنافقون يعني تحرفوا ما المنافقون لأنهم يجون يحلفون بأنهم معذورون. طيب إيش؟ نعم أيه يقولون طالبت بهؤلاء ولم تطالب بعبد الله. طيب ناخذ الدرس الجديد الآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. قول أول لعان كان في الإسلام. اللعان مصدر لاعن يلاعن كقتال مصدر قاتل يقاتل وهو مأخوذ من اللعن واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعان أيمان مكررة بل شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب. وغلب جانب اللعن لأنه الذي يبدأ به أولا ولأنه من جانب الزوج. وسبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزنا. وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإما أن يقيم البينة فيثبت عليها حد الزنا وإما أن تقر فيثبت عليها حد الزنا وإما أن تنكر وحينئذ نقول للزوج عليك الحد

على سبب تبين أنه لم يوجد. كذلك أيضا لو أن رجلا حلف على شيء يعتقد صحة ما حلف فتبين أنه على خلاف ذلك فإنه لا حنث عليه، لأنه إنما حلف على شيء يعتقده، فإذا كان يحلف على شيء يعتقده فتبين بخلافه فإنه لا يضر. نعم. نعم. كيف؟ اللعان هو ما ذكرنا، هي شهادات مؤكدة بأيمان تكون بين الزوج وزوجته إذا قذفها في الزنا بالزنا. ها؟ لما قال الرسول البينة وإلا فحد في ظهرك، قال يا رسول الله كيف آتي بالبينة وهل يمكن؟ فأنزل الله هذه الآية. نعم. ولهذا يعني كأن المؤلف رحمه الله أشار إلى أننا نرجع إلى تمام الحديث بقوله الحديث. شيخ بارك الله فيك، الفقهاء في كتب الفروع يذكرون الألفاظ الصريحة والغير صريحة. نعم. فلو مثلا رجل قال ليس عليه شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبسم الله. شيخ إذا حلف على كيف يعني؟ قال الرجل والله لا أحمل هذه الصفة، والله لا أحملن هذه الصفة. نعم. وقال الثاني كذلك. طيب. ولم يعلم الثاني بحلف الأول. طيب. فما الحل؟ يحملونها كلهم. لا إذا يعني قصدي أنا هذا سبيل المثال، لكن إذا في شيء لا يقوم به إلا واحد. نعم. يحنث من لم يفعل. الثاني لا يعلم بالأول. أي يحنث. يحنث. نعم. عبيد حديث عبد الله بن عامر وربيعة لم يرتبه بالحجر، ما ادري لم يرتبه على نجمه. كيف لم يرتب؟ لم يضع له رقم كما يضع بعض الحديث. اي نعم، لانه مو مرفوع، ليس مرفوعا. وقال شيخ رجل رايت امرا عظيما، فقيل له ماذا رايت؟ قال رايته ما لو قلت به لاقيم عليه. ما ليس على حد. لا ما هو الصيف. هو يقول أنا ما مصرح أخشى من هذا. نعم. قلنا بامتناع القياس في الرمي على العنبر في القذف على الاتهام بالزنا. إيش؟ قلنا امتناع القياس يعني ما نقيس المملوك المخلوق على الذي اتهم بالزنا. القادس على القادس على قلنا يعني يمتنع القياس. طيب. ثابت عن الإمام لماذا؟ نعم. يمتنع القياس. تأكد. شرافي. بارك الله فيكم. ذكرنا فيما سبق أن الحالف لا يحلف إذا لم يكن مختارا. كيف؟ الحالف لا يحلف إلا أن يكون مختارا بحبه. نعم. وتكبر فلا عليك فلا شيء عليك. فإيش؟ فلا يحلف. فإن أكره فلا أحنث عليه. نعم. نعم. لو هذا ما استطاع. كيف؟ ولا خالد سؤال مفرع عليه شيء. نعم. هذا مشكلة. لأنه لا ما يستطيع هذا الحالف أن يوفي بحلف. لكنه حين الحنث. حين الحلف. حين الحلف. حين الحلف. أي نعم. نعم عقد اليمين على أنه يفعل هذا. طيب. وكان بمقدوره. الإكراه مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه ولكن منعه مانع شخص وهدده قال لا تفعل هذا الشيء، أو قال والله لا أحمل هذه الصخرة، فجاء إنسان وقال لابد تحملها أكرهها، هذا معنى الإكراه. لو واحد حلف على واحد قال والله تجلس، نعم ما جلس، طيب عليه كفارة، ما استطيع ما اليد عليه، كيف ما يستطيع؟ ليس اليد تجلس. أجل معناه أنت إذا حلفت على أي شيء ثم لم تستطع معناه ليس عليك حنث، هذا غلط. الإكراه أنه يأتي إنسان ويكرهك على أن تخالف ما حلفت عليه. أين الاختيار يا شيخ؟ نعم؟ أين الاختيار الحالف؟ ما الصفات المحلوف عليه؟ غير واضح. لا يتضح. فرق بين أن تقول إذا قلت والله لا أحملن هذه الصخرة وأتيت لتحملها فمنعك إنسان وهددك بما يستطيع أن ينفذه فيك إن حملته فتركت الحمل، الآن حنثت ولا ما حنثت؟ لا. أسألك لا. لماذا؟ لأنك مكره على عدم البر باليمين، لكن مسألة أنك تحلف عليه ويعبى هذا ليس فيه إكراه، ليس في إكراه لأنك حلفت وأبى، وأنت علقت الحنث في الواقع على عدم فعله ولم يفعل. لا الحنث ما في كفارة، إذا أكره على الحنث فإنه لا كفارة عليه. الحلف للإكرام، للإكرام هو يقول الإكراه، لا هم السبب والله تجلس، قصد الإلزام، قصد في ذلك الأخ محمد الإلزام. ونحن نرى أيضا أن الحنث سواء للإكرام أو للإلزام يوجب الكفارة. أنا عندي بدة من بعد العلماء الذين درس عندهم، سمعت من بعض العلماء صواب الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز، فهل هذا مسلم؟ أفتونا مأجورين. التوسل هل حب الصالحين من الدين ولا لا؟ طيب ذكرنا هذا، قلنا من جملة التوسل بالعمل الصالح، هذا يتبع عمل صالح، محبة أولياء الله من الأعمال الصالحة. اللهم إني أسألك مثل بحبي لرسولك، بحبي لأبي بكر، بحبي لفلان فلان. يقول أحد الحجيج ممن يعملون بالحكومة رمى الجمرات أول أيام التشريق ثم انصرف وطاف طواف الوداع ورجع إلى بلده ليلحق بالدوام الرسمي، ووكل من يرمي عنه في اليوم الثاني وذبح فدية لتركه المبيت بمنى ثاني ليالي التشريق، ورمى وكل الإنسان من الأول يا رشاد، الله يحج عنه كل شيء. المهم قل بارك الله فيه، أولا التوكيل في رمي الجمرات لا يصح، فيعتبر إن كان لا يتمكن من البقاء حتى يرمي فهو محصر يلزمه دم عنها عن الرمي. المبيت لا يلزم في ترك الليلة الواحدة دم، إنما يلزم في ترك الليلتين. أما الواحدة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله يتصدق بشيء، يعني أي شيء يتصدق به، 10 ريالات 5 ريالات وما أشبه ذلك. وبنية ترك المبيت، السؤال الآن يعني أنت ما أقبلت السؤال؟ لا يقول ذبح فدية ترك المبيت، هو هذا إيه؟ لكن كما ذكرتم المبيت ترك ليلة واحدة لا يوجب الدم، لا يوجب دم، يعني معناه أنه أتى بما لا يجب عليه فهو كافر، يعني الفدية هذه مش النية شرط فيها، هذه الفدية صارت للمبيت، هو فعلها هذا إيه، لكن أنا أقول له من باب معرفة الحكم الشرعي مو من باب فعل هذا الرجل. نقول لمن ترك ليلة واحدة من ليالي أيام التشريق فإنه لازمه دم، أما الجمار فقد حصر عنها فلازمه فدية لتركها، والتوكيل هنا ليس بنافع. نعم ما تصلح، يعني الآن لا بد أن يذبح غيره، لترك الرمي، والتوكيل لا ينفع. لكن الشيخ لو ان التوكيل صح الرجل غير هذا طواف الوداع هل يصح؟ نعم. لو ان التوكيل صح في الرمي مثلا، لو نعم. ان هذه امرأة لا، لو وكلت وودعت قبل ان يرمى عنها ما صح، لابد. فهذا من باب الاحصار، اقل ما هو من باب الاحصار. والله احنا على كل حال قناتنا شهرا، كملنا الشهر في مكه لان بدانا في 15 من ذي القعده هنا وكملناها في مكه، كنا نقنت في المغرب والعشاء في منى وفي المساجد التي نصلي فيها. ثم ان يعني خفه القتال الان ملموسه، كان ما يؤمن شرهم. يقول انا احب النبي عليه الصلاه والسلام، فهل يجوز ان اتوسل بحب النبي؟ النبي صحيح هذا هو. بعض الناس يقول اتوجه الله اتوسل اليك بجاه فلان. لا، الجاه ما يجوز، حبه يقول حب، حب العلماء الصالحين، هذا كله عباده، فهو داخل في قولنا فيما سبق التوسل بالعمل الصالح. احمد عندي لك كتاب اظن. اي نعم. احد نقرا عنكم فتوى في الحج ان اطلقتم ان يرمى على النساء. لا، قلنا من تعجل، من تعجل في مثل هذا الزحام الشديد فلا يدعو النساء يرمين، النساء لا يرمين. اي نعم. أما إذا صار عادي أو مهم تعجل بيرمي بالليل، لكن أنا متعجل والزحام شديد ما يتخلص منه ولا الرجل النشيط، فلا يمكن أن المرأة. نعم، توكل توكل. تسميع، يلا سمع سليم. ما هو بزين أو لواط؟ طيب، حكمه من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب يعني حرام. نعم. ومرتبته حرام. حكمه حرام، مرتبته أنه من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب. ما عقوبته أنت؟ عقوبته إذا لم يأتي بأربعة شهداء يحل. ما عقوبته؟ 80 جلدة. ما الدليل على هذه العقوبة؟ يلا يا لي وراك انت. اين قال تعالى الذين يرمون المحصنات المؤمنات باربعه شهداء لهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادتين. احسن. طيب، تقول عائشه لما نزل عذري، اي نزلت الايات التي وضعت عائشه رضي الله عنها من التهمه بهم. نزلت الايات التي برأت عائشه رضي الله عنها مما رماها به المنافقون. طيب، أين تقع هذه الآيات خالد؟ تقع في سورة النور. في سورة النور. كم عددها؟ 11 آية. أو عشر آيات. طيب، ما الذي نأخذه من قوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ حامد. نعم. خالد. ما الذي نأخذه من قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ ما حصل انه خير ولا تعدوه شرا لكم برغم ما حصل من الفتنه والكذب على عائشه رضي الله عنها. المصيبه قد تكون الانسان خيرا. نعم، يؤخذ منها ان ما يكرهه الانسان قد يكون خيرا له وان كان يظنه شرا. طيب، من هم الثلاثه الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد؟ مصطح ابن. طيب، من هو الذي أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه من هؤلاء الثلاثة؟ طيب، ما صلته بأبي بكر؟ قريبا. إيه صلته. ابن خالته. طيب اللعان، اللعان مصدر، مصدر لعن، شهادات مكررة مؤكدة بإيمان. طيب سبب اللعان بالزنا، لماذا خرج هذا عن حكم القذف؟ لأن القذف يرجع إلى معنى في المقذوف. طيب أما الزنا فهو يرجع إلى الزاني. لماذا استثنى قذف الرجل زوجته مستثنى؟ إذا لا عن سقط عنه الحد. يعني يبعد أن يقذف له بمثل هذه الفاحشة. تمام. ولهذا جاز إسقاطها باللعان. كيفية اللعان يا عبد الرحمن؟ إن يشهد بالله، إن تشهد على زوجة، تقسم بالله. إيش؟ الزوجة تشهد على زوجها؟ ما؟ الزوج يشهد، يقول إن زوجته زنت ويشهد، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ها. وفي الخامس يقول كيف طلع إيه إن كان من الكاذبين. طيب فإذا قال هذا الكلام ماذا ترد عليه المرأة؟ في تشهد أربع شهادات. نعم. أنه كاذب. في الخامسة لعنت الله علي. لعنة. لعنت الله الزوجة. أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب إذا أقام بينة على ما ادعاه الأخ، أي إذا أقام بينة على ادعاء هل يجرى اللعان أو لا؟ يعني قذف زوجته بالزنا وأقام شهود شهدوا بأنها زنت، هل يجرى اللعان أو لا يجرى؟ ها؟ طيب لا يجرى، ماذا نعمل؟ يقام عليها الحد. تمام. ما المراد بالعذاب في قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد؟ نعم هاني. ها؟ إيش؟ الحد. هل يفهم من هذه الآية أنه لو نكلت لأقيم عليها الحد؟ يعني لو لاعن الزوج ولكنها لم تلاعن يقام عليها الحد؟ كذا؟ طيب قال بعض الناس إن الحد هو الحبس وليس عقوبة الزنا، ماذا تقول عبيد الله؟ نعم إيه، لكن ماذا تقول في الرد عليه؟ لما الدليل؟ ما هو الدليل؟ يدرى عنها العذاب، العذاب يشمل حد، حبس، ضرب دون الحد. ما هي الأخرى؟ مرت علينا إذا أثبتنا أنها زانية نقوم عليها. ما يكفي العذاب هنا للعدل الذكر، وقد سبق قول وليشهد عذابهما، وليشهد عذابهما الزاني هو الزاني فجر كل واحد منهم ما جلد. طيب ما هو عذابها؟ عذابها نعم الرجم أو الجلد؟ الرجم. إذا الرجم إذا كانت محصنة الرجم، وإذا كانت يمع زوج، لا قد تكون زوج ولكن لم يجمع. إيه حسنت. إذن إما الرجم وإما الجلد مع التغريب. طيب إذا قذف الرجل زوجته بشخص